لا شك فيهن. دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، خرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. إن بر الوالدين من أسباب قبول التوبة والمغفرة عند الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا كبيرا، فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: لا. قال: أفلك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها إذن. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. لأن الخالة كما في الحديث بمنزلة الأم. عباد الله، إن صور البر بالوالدين كثيرة، وطرق الإحسان إليهما متنوعة، وهي تجتمع في شيئين: تقديم الخير لهما وكف الشر عنهما. فمن صور البر بهما إسعادهما وإدخال السرور عليهما ومدحهما أو الثناء عليهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. خرجه النسائي بإسناد صحيح. ومن صور البر أيضا تقديم رضاهما على رضا نفسه وزوجته وأولاده بالمعروف. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، وذكر منها: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. من صور البر التي لا ننتبه لها إخبارهما بكل ما يسرهما ويجلب الفرحة لهما، فإن لم يكن ذلك فلا تدخل، إن لم تستطع إدخال السرور فلا تدخل الحزن والضيق عليهما بإخبارهما بمشاكلك أو خلافاتك الزوجية أو مشاكل عملك، فإن ما أهمك سيهمهما، وما أحزنك سيحزنهما. صور البر أيها الأحباب لا نستطيع أن نحصرها بدقائق معدودة، فهي كثيرة جدا، فاحرص قدر الإمكان على أن تسعد والديك وأن تبعد الشر عنهما. فهذا مختصر بر الوالدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، فكما أن الأجر العظيم جاء في بر الوالدين، فكذلك جاء العقاب الأليم في إيذائهما وإيصال الشر لهما. قال سبحانه: